الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل بالجعرانة وأقام بها 14 ليلة لا يقسم الغنائم، يتربص بهوازن لعلهم يأتون مسلمين فيحرزوا ما أخذ منهم، فلم يجئ منهم أحد، فقسم صلى الله عليه وسلم حينئذ الغنائم. روى البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. هذا موضع الشاهد، يعني أخرت قسم الغنائم لتحضروا فأبطأتم. وكان صلى الله عليه وسلم أنظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف. فلما بدأ يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم بدأ بكبراء المؤلفة قلوبهم، فأعطاهم عطاء عظيما يتألفهم به صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن برداس دون ذلك. فأنف وغضب وهو يرى نفسه نظيرا لهؤلاء، فكيف يعطون أكثر منه؟ فقال في ذلك: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ أتجعل نهبي أي نصيبي من الغنيمة، ونهب العبيد العبيد فرسه، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. هو يقول: ما كان جعلت نهبي دونهما، فما كان أبواهما يفوقان أبي، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. هذه رواية الصحيح، وفي غيره: فما كان حصن ولا حابس. وكل صحيح، لأن المراد عيينة بن حصن، وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فتارة نسب إلى أبيه حصن، وتارة نسب إلى جد أبيه بدر لشهرته. يقول: فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وأثناء قسمه صلى الله عليه وسلم الغنائم وقعت بعض الخطوب، منها أن بعض الأعراب استبطأوا القسمة. روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فتعلق به الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، إلى شجرة، فخطف رداؤه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم. العضاه جمع عضة، وهي شجرة الشوك كالطلح والعوسج والسدر والسمر وغير ذلك من أشجار الشوك. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه العضاه، عدد هذه الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال له: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى، فاقبل أنتما. فقال: قبلنا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه صلى الله عليه وسلم ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. قال فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، قال فأفضلا لها منه طائفة. ومن هذه الخطب التي وقعت في الجعرانة أثناء قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم إخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل أتاه هناك أنه سيكون رأسا من رؤوس الخوارج. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي للناس، فقال الأعرابي يا محمد اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، وفي رواية لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا أصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، وينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه ووقدحه العود فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذاذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد الخدري الذي يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس في القتلى حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. ومن الخطوب التي ذكرنا أنها وقعت في الجعرانة حينئذ ما يذكر من قدوم مرضعته عليه هناك حليمة السعدية، السعدية نسبة إلى سعد بن بكر بن هوازن، وهم ذكرنا لكم أنهم ممن خرج مع مالك بن عوف النصري لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وابن حبان بسند اختلف فيه عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير. قال فأقبلت امرأة بدوية فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فجلست عليه، فسألت من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته. ومن أعظم الخطوب التي حدثت يومئذ أن الأنصار وجدوا في أنفسهم من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى ما وقع البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. ومجموع ما ذكروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا. حتى قال قائلهم والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش، يعني أنها يعني لم تجف بعد من دمائهم التي سالت يوم فتح مكة، لأن حنين كما ذكرنا كانت بعيد أيام من فتح مكة. قال وإن سيوفنا تقطر من دمائهم وغنائمنا ترد عليهم. حتى إن حسان بن ثابت نفسه رضي الله عنه قال في ذلك قصيدة يقول فيها: زادت هموم فماء العين منحدر، سحا إذا حفلته عبرة درر، وجدا بشماء إذ شماء بهكنة، هيفاء لا ذنن فيها ولا خور، داعا كشماء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر. وأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر، علامة دعا سليم وهي نازحة قدام قوم هم آوا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر، وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خاموا وما ضجروا، والناس ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا، نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نضيع ما توحي به السور، ولا يهر جناب الحرب نادينا ونحن حين تلظى نارها سعر، وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر، ونحن جندك يوم النعف من أحد إذ حزبت بطرا أحزابها مضر، فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا. فدخل سعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال سعد: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتمها في أنفسكم؟ فقال فقهاء الأنصار وكانوا لا يكذبون: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعاله فأغنكم الله بي؟ كلما قال صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، يعنون أن لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم المنة والفضل وليس شيء لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وقد كان هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إعطاء المؤلفة قلوبهم هذه العطايا العظيمة يتألفهم بها، كان هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم مبارك الثمرة. فقد مال قوم من هؤلاء إلى الإسلام. روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100 فقال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما بارح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وهكذا حصل لطائفة من المؤلفة قلوبهم: حكيم بن حزام، وأبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وغيرهم. حسن إسلام جميعهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم به. لما قسمت الغنائم قدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يستأني بهم وينتظرهم، لكن كتب الله ألا يقدموا حتى تقسم الغنائم. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة يعلنون إسلامه، ويسألونه صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. وقد روى هذا الخبر البخاري في الصحيح عن مروان بن الحكم والمسوري بن مخرمة، وروى أحمد والنسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن عاص، وروى الطبراني عن زهير بن سرد الجشمي رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن وهو بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصلنا عشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، وأكمل لكم بقية حديثهم فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.